حسن هَٰذَا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله سيدنا النبي اللهم صل على الناس صلاة النبي عليه الله الله الله هذا ليس عليك الله الله الله ربنا يفتح لك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. عليك وحده صلاة النبي نعم يا حبيبي نعم جد يا جد نعم يا أستاذي تعليك يا غالي يا ابن الغالي الله الله الله الله وربنا على سنور النبي يا صلاة كده النبي الله حلاوة من الله الله الله الله النبي باش محمود الله عليك صلوا على سيدنا النبي ما شاء الله عليك حسن طعمه لذيذ الله الله عليك يا استاذ عليك يا استاذ لقد قلنا Yeah. النبي يا عم خليك مع الشمس. الله يسعى عليك. الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعم صلوا على سيدنا النبي. اللهم صل على النبي. حلاوة من عفو بس النبي تكلم جد والله الله الله ارحم ابوك يا رب عزيز التفصيل وحدوه مالي. اللهم صل على النبي. صلوا على سيدنا النبي. استاذ محمود غزي اخو غزي. قال الذين جدا. الله عليك كل قصوى الله ما شاء الله صلى على النبي عليك اللهم صل على النبي يا ولي الله عشان نعم كمل ورجع الله الله الله كمان ولا تقول الله عليه وسلم ولدنا ولدنا واحد ابوك الغني وقل على ده لا شعم السيد الفاضل صلى الله على النبي حد بقى كنت برجعها بهويتي مش عاوز اعوزني لا لا لا كمان ولا تقولين من ولا تقولين ولا ما عنديش كده والله اه ده كثير والله صلاة أنت اللي بتقلب الله أكبر ولا Oh, come on.